إذن قول المصنف رحمه الله تعالى فأمره تعالى، يعني أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم، أن يدعو أهل الكتاب ويدعو غير أهل الكتاب من العرب وغيرهم إلى قصر العبادة عليه وحده. هذا فيه إثبات، فيه إثبات العبادة لله تعالى وحده أي متفردا جل وعلا، لأن الوحدانية تدل على الانفراد، وحده لا شريك له، وحده تدل على التفرد. قال ونفيها عمن سواه، نفيها أي نفي استحقاق العبادة أو نفي العبادة عمن سواه، وجاء بلفظ من دالة على العاقل ويدخل فيها كذلك غير العاقل، فإذا عبر بمن عممنا الحكم في ما، وإذا عبر بما عممنا الحكم في من. لماذا؟ لأن العلة واحدة وهي صرف العبادة لغير الله تعالى، غير الله تعالى سواء كان عاقلا أو غير عاقل، فتخصيصه بغير العاقل بما هذا من باب ذكر بعض أفراد العام، وتخصيصه للعاقل بمن هذا ذكر لبعض أفراد العام. إذن المراد به ماذا؟ التعليل، بمعنى أن المراد أنه صرف العبادة لغير الله تعالى. إذن مطلقا هذا الغير سواء كان عاقلا أم غير عاقلا عمن سواه. إذن أفاد المصنف رحمه الله تعالى أن مدلول هذه الكلمة وهو الذي أمر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم، بل هذا المعنى مجمع عليه بين الرسل قاطبة وبين العلماء أهل السنة والجماعة قاطبة، أن المراد بكلمة التوحيد هي إفراد الله تعالى بالعبادة، وهذا معنى القصر الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى. والإفراد يقتضي أمرين، لا يتحقق الإفراد في لسان العرب إلا بأمرين، الأول إثبات والثاني نفي. لا يقال بأنه أفرد زيدا من الناس بإثبات العلم إلا إذا نفاه عن غيره، وأما مع إثباته لغيره لا يسمى ماذا؟ لا يسمى إفرادا. إذن وحده مراد به اعتقاد أنه متفرد جل وعلا في وصف الوحدانية، فإذا أثبت ذلك لغيره حينئذ انتفى الوصف ولو ادعاه بلسانه. إذ العبرة هنا بماذا؟ العبرة به باللسان القول، وكذلك ما يكون فيه في القلب من معنى، وليس المراد أن يعتقد دون لفظ أو أن يتلفظ دون معنى. إذن هذا الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى مجمع عليه، وقد دلت عليه نصوص كثيرة من الكتاب والسنة وهو محل إجماع. يدل على ذلك قوله جل وعلا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. اعبدوا الله ما لكم، ما هذه نافية، ما لكم من إله غيره، ليس المراد الإجاب هنا في كلمة التوحيد من حيث هي معنى، ليس المراد به أن يكون مقيدا بلفظ إلا، بل يقوم غير إلا مقام إلا في الدلالة على المعنى، مثل ماذا؟ غير وسوى. ولذلك ألحق النحاة بإلا الاستثنائية ما يدل على المعنى، ليس يكون غير سوى إلى آخره، لأنها تفيد معنى غير، تفيد معنى إلا، تفيد معنى إلا، وإلا هي أم الباب، ما استثنت إلا، ولذا خصها ابن مالك رحمه الله تعالى. حينئذ لما كانت أم الباب وغيرها يفيد مفادها حينئذ ألحقت بها من حيث المعنى، ولذلك غير وسوى ولا يكون وليس يكون نحو ذلك، هذه من حيث المعنى هي تفيد الاستثناء، أما من حيث الإعراب فلا. ولذلك جاء القوم ليس زيدا، زيدا هذا ليس مستثنى، لا يعرب أنه مستثنى، وإنما يعرب خبر ليس، ولا يعبر عنه بأنه مستثنى. إذا لماذا خص أو عد النحاة ليس من الأدوات الاستثناء؟ لكونها تفيد مفادة إلا في الاستثناء. إذن في الآيات الدالة في كلام الأنبياء لأقوامهم اعبدوا الله، هذا أمر بالعبادة، لما كان قولهم اعبدوا الله لا يدل على القصر، اللفظ وحده لا يدل على اعبدوا الله، وهم يعبدون الله تعالى لكن يعبدون غيره معه، إذن لابد من ماذا؟ لابد من التأكيد على ما قد يلتبس من اللفظ الدال على الأمر بالعبادة. اعبدوا الله هذا أمر بالعبادة، حينئذ لا يفيد القصر، فلما كان لا يفيد القصر حينئذ لابد من لفظ يدل على النفي، فقال ما لكم من إله غيره، ما هذه نافية وغير هذه هي للإجابة، حينئذ ما لكم من إله غيره تفيد معنى ألا نعبد إلا الله أو لا،

لم يتركوا الشرك، إذن دل ذلك على ماذا؟ على أن وصف التوحيد والإسلام انتفى عنهم ولم يكونوا مسلمين لكونهم لم يتبرأوا من عبادة الأوثان. فمن لم يتبرأ من عبادة الأوثان وإن زعم أنه مسلم وقال لا إله إلا الله ليس موحدا. إذن لو كفرنا من يعبد هؤلاء الأوثان المعبودات الأولياء القبور حينئذ نكون مخالفين للشرع. أم هو النص الذي دل عليه قول الباري جل وعلا؟ لا شك أنه، ولذلك نقول نحن دائما المسألة مجمع عليها قطعية الثبوت، بمعنى أن تكفير عباد القبور في هذا الزمان لا نزاع فيه البتة. إن وجد كلام لفلان وفلان من العلماء حينئذ إن صح وثبت قلنا هذه زلة زل فيها العالم الفلاني، ولا نترك كتاب الله تعالى لاجتهاد فلان وفلان. هذه آية صريحة تدل على ماذا؟ على أنه لابد أن يتحقق بوصف ترك عبادة الأوثان، فإذا لم يكن حينئذ لا يكون موحدا. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. قال ابن جرير كي نعبد الله وحده وندين له بالطاعة خالصا ونهجر عبادة الآلهة والأصنام التي كان آباؤنا يعبدونها ونتبرأ منها فلسنا فاعلي ذلك ولا متبعيك على ما تدعون إليه، فأتنا بما تعدنا من العقاب والعذاب على تركنا إخلاص التوحيد لله وعبادتنا ما نعبد من دونه من الأوثان إن كنت من أهل الصدق على ما تقول وتعد. إذن واجهوه بماذا؟ اعترفوا بالمعنى المفهوم من الكلمة، أليس كذلك؟ اعترفوا بالذي فهموه من الكلمة. قال لهم ما لكم من إله غيره، حينئذ فهموا المراد أو لا فهموا المراد؟ هذا المفهوم حق أم باطل؟ حق، بمعنى ماذا؟ إفراد الله تعالى بالعبادة ونفي العبادة عما سوى الباري جل وعلا، والنفي المراد به ترك عبادة ما سوى الله تعالى مع بغضها وتكفير أهلها كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال الشوكاني رحمه الله تعالى قوله قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، هذا استنكار منهم لدعائه إلى عبادة الله وحده دون معبوداتهم التي جعلوها شركاء لله، وإنما كان هذا مستنكرا عندهم لأنهم وجدوا آباءهم على خلاف ما دعاهم إليه. حجة معلومة أن وجدنا آباءنا على أمة، نفعهم ما نفع، التقليد ينفع هنا لا ينفع، تقليد هنا في مسائل الشرك لا ينفع البتة، لأن الشرك حقيقته وما رتب الباري جل وعلا عليه من أمور ليست كغيره من الذنوب، يعني يدل على قبحه الفطرة ويدل على قبحه كذلك العقل مع الشرع، فإذا لم يكن شرع حينئذ ثم عقل ثم فطرة. قال ونذر ما كان يعبد آباؤنا، أي نترك الذي كانوا يعبدونه، وهذا داخل في جملة ما استنكروه. إذن استنكروا أمرين، إفراد الله تعالى بالعبادة مع كونهم يعبدون الله تعالى، استنكروا الإفراد للعبادة، ثانيا تركوا هذه الأوثان كذلك داخل فيه بالاستنكار. إذن استنكروا شيئين. وهذه الآية في سورة الأعراف والقصة نفسها في سورة الأحقاف، وفيها قال تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، في موضع آخر ألا تعبدوا إلا الله، هو معنى لا إله إلا الله، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، يعني لتصرفنا عن آلهتنا. إذن أهم ما عندهم ماذا؟ هو عدم مجانبة ها الأوثان، بمعنى أنهم قد يسلمون كما قال مشرك العرب، قد يسلمون بعبادة الله تعالى ويقولون لا إله إلا الله، ليس ثم إشكال، إنما الإشكال في ماذا؟ في ترك عبادة الأوثان. إذن النظر في ترك الشرك هذا داخل في أصل الدين، فمن لم يتحقق به لم يتحقق بأصل الدين، وإذا لم يتحقق بأصل الدين معناه ليس من المسلمين أو لا ليس من المسلمين، هذا فيه خلاف، ليس فيه خلاف البتة. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال في أضواء البيان: ومعنى قوله تعالى لتأفكنا عن آلهتنا لتصرفنا عن عبادتها. إذن الصرف عن عبادة الأوثان داخل في دعوة الرسل، أي لتصرفنا عن عبادتها إلى عبادة الله وحده. وقد تضمنت هذه الآية الكريمة أمرين، هكذا قال الشيخ الأمير رحمه الله تعالى: أحدهما إنكار عاد على هود أنه جاءهم ليتركوا عبادة الأوثان، أنكروا أنه من دعوته أن يتركوا عبادة الأوثان ويعبدوا الله وحده، وهذا معنى القصر، وهذا معنى القصر. وهو كذلك في الدلالة في الآية السابقة، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، هو بعينه في هذه الآية. والثاني أنهم قالوا له ائتنا بما تعدنا من العذاب وعجله لنا إن كنت صادقا فيما تقول، عنادا منهم وعتوا. إذن هذه الآية تفسر الآية السابقة، وكل منهما يفسر الآخر. آية الأحقاف تفسر آية الأعراف: لتأفكنا عن آلهتنا، أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، أي لتصرفنا عن عبادة الأوثان. حينئذ يفهم منه أن الأساس في دعوة الرسل هو ترك عبادة الأوثان. وقال تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يعني ليس الشأن، قد يقول قائل هذا في عاد وانتهى أمره ونحن نبحث في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نقول ما أشبه الليلة بالبارحة، يعني سيان سلسلة أو لا سلسلة، سلف وخلف كل منهما يتبع الآخر. قال ابن جرير: وقوله أجعل الآلهة إلها واحدا، يقول وقال هؤلاء الكافرون الذين قالوا محمد ساحر كذاب، أجعل محمد المعبودات كلها واحدا؟ إذن هذا محل الإشكال، أجعل المعبودات، وأدخل الله تعالى فيه في المعبودات، أجعل الآلهة، إذن الله تعالى إله أم لا إله؟ ولن يكون إلها إلا إذا توجه إليه بماذا؟ بالعبادة. إذن اعترفوا بكون الباري جل وعلا إلها، ثانيا عبدوه توجهوا إليه بأنواع من العبادات، لكنهم لم يتركوا الأوثان بل توجهوا لغيره كما توجهوا إلى الله تعالى. وهذا بعينه حقيقة الشرك اليوم في عباد القبور، هو بنفسه لا فرق بينهما البتة. وقال هؤلاء الكافرون الذين قالوا محمد ساحر كذاب، أجعل محمد المعبودات كلها واحدا، يسمع دعاءنا جميعا جميعنا ويعلم عبادة كل عابد عبده منا، إن هذا لشيء عجاب، أي إن هذا لشيء عجيب. قال قتادة: عجب المشركون أن دعوا إلى الله وحده وقالوا يسمع لحاجاتنا جميعا إله واحد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أجعل الآلهة إلها واحدا، أي أزعم أن المعبود واحد لا إله إلا هو، أنكر المشركون ذلك، قبحهم الله تعالى وتعجبوا من ترك الشرك بالله، تعجبوا من ترك الشرك بالله، فإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان وأشربته قلوبهم، فلما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خلع ذلك من قلوبهم وإفراد الله بالوحدانية أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم وهم سادتهم وقادتهم ورؤساؤهم وكبراؤهم قائلين: أن امشوا، أي استمروا على دينكم واصبروا على آلهتكم. يصبر بعضهم بعضا، وبعض من يدعو إلى التوحيد إذا واجه ما واجه فإذا به ينخنس كانكناس الشيطان، قل لا، لا يجوز شرعا، إذا دعوت إلى التوحيد وبينت حقيقة التوحيد لا تبال. هؤلاء وهم مشركون يصبر بعضهم بعضا، وأنت أولى بذلك أيها الموحد. قال: واصبروا على آلهتكم ولا تستجيبوا لما يدعوكم إليه محمد من التوحيد. وقوله إن هذا لشيء يراد، قال ابن جرير: إن هذا الذي يدعون إليه محمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد لشيء يريد به الشرف عليكم والاستعلاء وأن يكون له منكم أتباع ولسنا مجيبيه إليه. يعني الاتهام في النيات والمقاصد، هي سنة قديمة، وسبب النزول نزول الآيات يوضح لك مزيد معنى. قال ابن كثير: ذكر سبب نزول هذه الآيات، قال السدي: إن أناسا من قريش اجتمعوا، فيهم أبو جهل بن هشام والعاص ابن وائل والأسود ابن المطلب والأسود ابن عبد يغوث، في نفر من مشيخة قريش، فقال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى أبي طالب فلنكلمه فيه، يعني في النبي صلى الله عليه وسلم، فلينصفنا منه، فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه الذي يعبده. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتم ويتنقص آلهة المشركين، وهذا آذاهم، حينئذ اشتكوه إلى عمه أبي طالب، فإننا نخاف أن يموت هذا الشيخ فيكون منا إليه شيء فتعيرنا به العرب، يقولون تركوه حتى إذا مات عنه تناولوه، لأنه كان ماذا؟ كان يميل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه، فإذا مات على هذه الحال حينئذ قد يحتج بميلانه وعطفه على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه موافق، فخشوا من ذلك. قال: فبعثوا رجلا منهم يقال له المطلب، فاستأذن لهم على أبي طالب فقال: هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم يستأذنون عليك. قال: أدخلهم. فلما دخلوا عليه قالوا: يا أبا طالب، أنت كبيرنا وسيدنا، فأنصفنا من ابن أخيك، فمره فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه. قال: فبعث إليه أبو طالب، فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن أخي، هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم وقد سألوك أن تكف عن شتم آلهتهم ويدعوك وإلهك. قال: يا عمي، أفلا أدعوهم إلى ما هو خير لهم، يعني من هذا الذي هم عليه من هذه الملة، ملة الكفر. قال: وإلى ما تدعوهم؟ إلى أي شيء؟ قال: أدعوهم إلى أن يتكلموا بكلمة، كلمة واحدة تدين لهم بها العرب ويملكون بها العجم. فقال أبو جهل من بين القوم: ما هي وأبيك؟ لنعطينها وعشرة أمثالها. يعني إذا كانت الدين كلام ويقول لا إله إلا الله وصار مسلما ومآله إلى الجنة إن مات على ما هو عليه وأمره إلى الله عز وجل بعد ذلك، إذا كانت هذه كلمة إذن وعشرة ومئة وألف لا إشكال فيها. قال: فقال: تقولون لا إله إلا الله، هذه الكلمة التي قال ماذا وعشرا؟ قال: تقولون لا إله إلا الله. فنفر أبو جهل، علم المراد بها إبطال الأوثان أول ما فهمه، لأنه يتوجه إلى الله تعالى بالعبادة، يطوف بالبيت متقربا إلى الله تعالى، لكن لما سمع لا إله، وهو صاحب لسان، ها، ليس كأولئك القوم الذي لا يفهم معنى لا نافية للجنس، حينئذ فهم ماذا؟ أن جنس المعبودات كلها باطلة ويجب إبطالها إلا إله واحدا وهو الله عز وجل. إذا فهم هذا أو لا فهم، لما فهم نفر، هذا سبب ماذا؟ سبب النفرة، لا يحتاج أن يأخذ مقدمات ما المراد بالجنس ولا إلى آخره وعصر ولا من إله، ثم قد يفهم وقد لا يفهم إلى آخره، ثم يقول ماذا؟ المسلم قد يقع في الشرك ويكون موحدا، وهذا لا يناقض كلمة التوحيد، هذا لم يفهم كلمة التوحيد. أبو جهل أعلم منه به بكلمة التوحيد، لأنه فهم نفر منذ أن سمع لا إله إلا الله، نفر، علم المعنى المراد، علم ماذا تعني هذه الكلمة. قال: فنفر وقال: سلنا غير هذا. قال: لو جئتموني بالشمس حتى تضعوها في يدي ما سألتكم غيرها، غير هذه الكلمة. فقاموا من عنده غضابا وقالوا: والله لنشتمنك وإلهك الذي أمرك بهذا. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وزاد. فلما خرجوا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه إلى قول لا إله إلا الله فأبى وقال: بل على دين الأشياخ، يعني على دين شيوخي مقلدا لهم، ونزلت إنك لا تهدي من أحببت، يعني حاول أن يدعو عمه عل وعسى كما مر معنا كلمة أحاج لك بها عند الله. وقال أبو جعفر بن جرير، قال ابن كثير: وقال أبو جعفر ابن جرير: حدثنا أبو كريب وابن وكيع، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا الأعمش، قال: حدثنا عباد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل، فقالوا: إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويفعل ويقول ويقول. يشتم آلهتنا، هذا فيه إظهار الدين، إظهار الدين لا بد من ماذا؟ أو البراءة من الكفر وأهله، البراءة من الكفر وأهله، أما أفعال العبادات لا تكفي في إظهار الدين، لا تكفي في إظهار الدين. قال: ويفعل ويفعل ويقول ويقول، فلو بعثت إليه فنهيته. فبعث إليه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل البيت وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل. قال: فخشي أبو جهل إن جلس إلى جنب أبي طالب أن يكون أرق له عليه، يعني أرق قلبه له، فوثب فجلس في ذلك المجلس ولم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا قرب عمه فجلس عند الباب، فقال له أبو طالب: أي ابن أخي، ما بال قومك يشكونك يزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول؟ قال: وأكثر عليه من القول. وتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمي، إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية، ففزعوا لكلمتهم، يعني العرب والعجم، تؤدي إليهم بها العجم الجزية إن لم يدخلوا فيه في الإسلام، ففزعوا لكلمتهم ولقوله وقالوا كلمة واحدة. فزعوا لماذا؟ لأنه ثم معركة بينهم، فإذا كان مطلوبك من هذا الدين الذي جعلت بسبب تشتم آلهتنا كلمة واحدة، إذن حصل عندهم شيء من الفزع والاستغرام. ففزعوا لكلمته ولقوله وقالوا كلمة واحدة: نعم وأبيك عشرا. فقالوا: وما هي؟ وقال أبو طالب: أي كلمة هي يا ابن أخي؟ قال: فقال: لا إله إلا الله. فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة. إذن فهموا ماذا؟ فهموا أن هذه الكلمة تدل على إبطال الشرك بحذافيره، والمراد بإبطال الشرك هو ترك عبادة الأوثان، هذا المراد به. كذلك ترك عبادة الأوثان مرادف للشرك، معنى الشرك ترك عبادة الأوثان، هذا الذي فهمه أبو جهل، وهذا الذي فهمه صناديد قريش، أن لا إله إلا تقطع بمجرد سماع الكلمة، فهموا أنها لابد من ماذا؟ من ترك عبادة ما سوى الله. قال: ونزلت من هذا الموضع إلى قوله: لما يذوق عذاب لفظ أبي كريب. وهكذا رواه الإمام أحمد والنسائي من حديث محمد بن عبد الله بن نمير، كلاهما عن أبي أسامة عن الأعمش عن عباد غير منسوب به نحوه، ورواه الترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير أيضا كلهم في تفاسيرهم من حديث سفيان الثوري. يريد أنه مشهور، أنه مشهور يعني تقبله أهل التفسير، إن كان بعض قطعنا فيه شيء من أسانيده. قال: من حديث سفيان الثوري عن الأعمش عن يحيى ابن عمار الكوفي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فذكر نحوه، وقال الترمذي: حسن، يعني حسنه الترمذي. ومثل هذا فيما يتعلق بأسباب النزول الذي يوضح الآيات لا يبحث عنه، يعني إذا اشتهر عند أهل العلم شهرته تكفي عن البحث في أسانيده. قال: في أضواء البيان، إذن دلل المصنف رحمه الله تعالى على أن، أو أصل لنا المصنف رحمه الله تعالى أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب وغيرهم من العرب وقريش ونحوهم إلى قصر العبادة على الله تعالى ونفيها عما سواه، ودلت نصوص الكتاب والسنة على ذلك، وهذا محل وفاق لا خلاف فيه. والمراد بنفي عبادة ما سوى الله تعالى ترك عبادة الأوثان، وهاتان الآيتان الواردتان مثل الأمثلة السابقة فيما يتعلق بآية الأعراف وكذلك صاد تدل على هذا نصا صريحا ولا نزاع بين أهل العلم في هذا المعنى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن الإلهية هي العبادة، وأنها أي العبادة لا يصلح منها شيء لغيرنا، شيء نكرة يعني وإن قل لا يصلح لغير الله تعالى، لأن الله تعالى أمر بأن يعبد وحده دون ما سواه. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء الأول صفحة 307: قالوا العبادة هي لله وحده، العبادة هي لله وحده، هل في خلاف؟ الجواب لا، فلا يصلى إلا لله، لا يصلى إلا لله، فلو صلى لغير الله أشرك بالله تعالى لا يكون مسلما، ولا يصام إلا لله، ولا يحج إلا إلى بيت الله، ولا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة لكون هذه المساجد بناها أنبياء الله بإذن الله، ولا ينذر إلا لله، لأن النذر ماذا؟ عبادة، صرف لغير الله تعالى يعتبر من الشرك الأكبر، ولا يحلف إلا بالله، ولا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، إلى أن قال: وإذا تكلمنا فيما يستحقه الله تبارك وتعالى من التوحيد بينا أن الأنبياء وغيرهم من المخلوقين لا يستحقون ما يستحقه الله تبارك وتعالى من خصائص، لأن هذه قلنا خالق ومخلوق، الباري جل وعلا له خصائص تليق به ومن ذلك عبادته جل وعلا، والمخلوق له خصائص تليق به، حينئذ إذا صرف العبادة لغير الله تعالى فقد رفع المخلوق إلى مرتبة الخالق، وهذا هو عين الشرك والتسوية بغير الله تعالى. قال: بينا أن الأنبياء وغيرهم من المخلوقين لا يستحقون ما يستحقه الله تبارك وتعالى من خصائص، فلا يشرك بهم ولا يتوكل عليهم ولو كانوا أنبياء، هم بشر، ولا يستغاث بهم كما يستغاث بالله، ولا يقسم على الله بهم، ولا يتوسل بذواتهم. وقال رحمه الله تعالى في فتاوى الجزء الثالث صفحة 272: فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار من دين الإسلام علم ضروري، أن العبد لا يجوز له أن يعبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل إلا على الله، وأن من عبد ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو دعاه أو استغاث به فهو مشرك، يعني شركا أكبر. فلا يجوز عند أحد من المسلمين أن يقول القائل يا جبرائيل أو يا ميكائيل أو يا إبراهيم أو يا موسى أو يا رسول الله اغفر لي أو ارحمني أو ارزقني أو انصرني أو أغثني أو أجرني من عدوي أو نحو ذلك، بل هذا كله من خصائص الإلهية، فصرفه لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر. وقال رحمه الله تعالى في نص أصرح من ذلك في كذلك الفتاوى الجزء الثالث صفحة 395: فكل من غلا في حي، غلا يعني رفعه عن مرتبته، وإذا رفعه حينئذ صار ماذا؟ صار طاغوتا، لأن الطاغوت هو ماذا؟ ما تجاوز به العبد حده، هو مخلوق، فإذا رفعه إلى مرتبة الخالق جل وعلا إذا تجاوز به حده وصار طاغوتا عنده، ولو كان المرفوع ليس راضيا بذلك. فكل من غلا في حي أو في رجل صالح كمثل علي رضي الله عنه أو عدي أو نحوه، أو في من يعتقد فيه الصلاح كالحلاج أو الحاكم الذي كان بمصر أو يونس القتي ونحوه، وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما أريدهم، أو يقول إذا ذبح شاة باسم سيدي، أو يعبده بالسجود له أو لغيره، أو يدعوه من دون الله تعالى، مثل أن يقول يا سيدي فلان اغفر لي أو ارحمني أو انصرني أو ارزقني أو أغثني أو أجرني أو توكلت عليك أو أنت حسبي أو أنا في حسبك، أو نحو هذه الأقوال والأفعال التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. دل ذلك على أنه نزل الحكم على فاعله، وليس المراد هنا أن ينصب الكلام على القول دون الفاعل، حينئذ لا نقول بأنه وقع في الشرك ولم يقع الشرك عليه، بل كل من تلبس بالشرك فهو مشرك، وكل من تلبس بالشرك فهو مشرك فقد فارق الإسلام ولو كان جاهلا إذ الجهل لا يعتبر عذرا هنا. فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له ولا نجعل مع الله إلها آخر. فلابد أن يتحرر طالب العلم، بل كل مسلم لابد أن يتحرر من أي قول يخالف هذه الأصول. هذه أصول محكمة، توحيد ومعناه والحكم على عباد القبور بكونهم من المشركين، هذا أمر قطعي دل عليه هذه النصوص، بل لن يتم لك إسلام إلا باعتقاد أنهم من أهل الشرك، لا بد من هذا. ولذلك جعله المصنف رحمه الله تعالى داخلا في أصل الدين، قال ماذا؟ وتكفير من تركه. إذا لم تكفر من تركه فحينئذ لم تتحقق به بأصل الدين، وإذا ما تحققت حينئذ لست من أهل الإسلام في شيء. كذلك إذا مذهب الشيخ هنا يعذر أو لا يعذر؟ هذا نص واضح بين، بل جعل من لم يكفر ليس البحث في ماذا؟ في فاعل الشرك، وإنما في من لم يتلبس. رجل موحد لا يعرف الشرك بل يحارب الشرك ويدعو إلى التوحيد، لكن قال هؤلاء مسلمون ليسوا بمشركين، هذا ليس بمسلمين، هذا الذي يدل عليه والله أعلم، ليس بمسلمين.